أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في رواية عمر بن حنظله الدال على الناس إجمالا، وقلنا أن بعضهم أنكر دلالتها على الناس وذكر وجوها للانتخاب في قبال الناس، ونحن قلنا للجواب عن هذه الوجوه نطرح هذه الوجوه بوجه آخر كما أمس بينا، وهو أنه نعتمد على هذه الوجوه بعنوان قرينة حالية لرواية عمر بن حنظله. يعني بعبارة أخرى، نحن نتعرض لهذه الوجوه بمناسبة الانتخاب وصحة الانتخاب وحجية الانتخاب من صحة التعبير أو البيع، و هذه الوجوه تارة تذكر مستقلتان بمعنى أن أدلة الناس غير واضحة فنرجع إلى الانتخاب. يعني بعبارة أخرى، في كل مورد ثبت الناس كما في رسول الله الأئمة عليهم السلام فهو، وإذا لم يثبت الناس كما في الفقيه مثلا فيرجع إلى الانتخاب. ونحن قلنا أنه يمكن أن يستدل بهذا الوجوه بوجه آخر بكيفية أخرى، وبالهذا الوجه نذكرها هنا. حاصل هذا الوجه أن نجعل هذه الوجوه دليلا على صحة الانتخاب وحجيته في العقل والعقلاء والشرع. فإذا آمن العقل والعقلاء والشرع بصحة الانتخاب ومبدأ الشورى وأن يكون تكون الحكومة بنحو الشورى وانتخاب الناس، حينئذ بضميمة رواية عمر بن حنظله لابد من الجمع بين الانتخاب وبين الناس، فنؤمن بالناس بعد الانتخاب، وأما قبل الانتخاب لا نسمع لهم، لم ينصبوا شخصا. فنجمع بينهما بهذا الترتيب، النسب والانتخاب معا. كيف ما كان، نحن قلنا نذكر هذه الوجوه التي ذكرها بعض المعاصرين في كتابه في ولاية الفقيه، فإذا تبينت المناقشة فيها لا تصلح للاستدلال بها لما أفاده هو باعتبار يقول الناس غير ثابت فيرجع للانتخاب، ولما احتملناه نحن من أن تلك الأدلة تكون قرينة حالية لرواية عمر بن حنظله. تعرضنا لجملة من الوجوه، بقي البعض الآخر. من جملة هذه الوجوه به تعبیر القائل فحوى سلطنة الناس على أنباله، اشتهر على ألسنة المتأخرين بل متأخر المتأخرين من فقهائنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مسلطون على أنباله. جاء هذا الحديث في كتاب الغوالي أرسلها عن رسول الله، الظاهر أنه أخذه من بعض كتب العلامة. أول من نعرف أنه ذكر هذا المطلب هو العلامة رحمه. طبعا الحديث ليس بثابت مرسل، الاعتماد عليه في غاية الصعوبة والإشكال بلحاظ الصدور، هذا مع قطع النظر عن تحقيق المسألة، المسألة له مجال آخر. أما بلحاظ الاستدلال لما نحن فيه، أولا نتعرف من غير استدل هذا القائل بأن الإنسان، أما بلحاظ الصدور استدل هذا القائل بأنه صحيح أن سند الرواية مرسل في كتاب الغوالي أو العوالي، وهو كتاب ضعيف، وبتعبير صاحب الحدائق المؤلف والمؤلف فيهما ضعف، صحيح إلا أنه في طائف من الروايات إن المؤمن يعمل في ماله ما شاء موجود في طائف من الروايات. بعبارة أخرى، الرواية مستادة، يعني أخذت من عدة من الروايات في أبواب مختلفة، مضافاً الى اعتقاد العقلاء يقول الناس مسلط على مالية، مسألة المالية والملكية يعني السلطنة في الإنسان، ملك يعني سلطنة، يكون مالا وملكا بلا سلطنة قبيح نفسه عند العقلاء، فلذا يمكن قبول الرواية. هذا بلحاظ السلوك. وأما بلحاظ الاستدلال، خب ما منشأ ولاية الإنسان على ماله، سلطنتي على ماله؟ خب في الدرجة الأولى له الولاية على نفسه، فالناس مسلطون على نفوسهم بطريق أولى إذا كانوا مسلطين على أموالهم. إذا التزمنا بتسلط الناس على أموالهم تسلطهم على نفوسهم بطريق أولى. أصلا فرعون، نحن ذكرنا سابقا أن الملك ابتداء حصل عند الإنسان بالملك الحقيقي، أي بالسلطنة الحقيقية. مثلا إنسان ويقتف ويقطع الثمر فاكهة، أو يأخذ حيوانا يأخذ سمكا من الماء، فهذا السمك في يده ملك له، يعني في سلطنته. تدريجا توسع معنى هذا الملك إلى أن صار أمرا اعتباريا، فيمكن بإمكان الإنسان هو أفض في قوم ويملك دارا مثلا في المدينة، مثلا يملك دارا في العراق، لا يحتاج في الملك أن يكون تحت سلطنته. فليس من البعيد أن الملك حقيقته السلطنة الحقيقية، ثم توسع مجازا إلى أن صار قانونا اعتبارا قانونيا، كل ما يكون عليه مسلطا يتمكن من التصرف فيه يكون ملك. خب منشأ الملك أن الإنسان هو الذي أخذ السمك من الماء، يعني هو مسلط على نفسه قبل ماله. وبعبارة أخرى الملكية من شعاع النفس، من شؤون النفس، شأن من شؤون النفس، بما أنه كان مسلطا على نفسه دخل الماء وأخذ السمك فصار السمك ملكا له. فأصل السيطرة سيطرة الإنسان على نفسه، ولذا كان بإمكاني أن هذا السمك يعطيه لشخص آخر. فحقيقة الملك إذا كان الإنسان مسلطا عليه فعلى نفسه بطريق اولى مسلطون، و به تعبیر هذا القائل فهو سلطنة الناس على امواله الاولوية القطعية. فإذا كان الناس مسلطين على اموالهم فبطريق اولى مسلطون على انفسهم. فإذا كانوا مسلطين على انفسهم افرضوا يجعلون هذا الامر لشخص، يجعلون الولاية لشخص من جهة السلطنة على انفسهم، بما أن لهم السلطنة على أنفسهم يجعلون حكومة المجتمع ونظام المجتمع لشخصه بمقتضى عموم السلطنة وإطلاق السلطنة. بما أنه مسلط على نفسه يوكل هذا الأمر إلى غيره، يجعل هذا الأمر لغيره من جهة سلطنته على نفسه. هذا ملخص وجه الاستدلال بهذا الوقت. بالنسبة إلى الحديث قلنا سندان اصلا محل اشكال صدور مثل هذه الروايات، مثل حديث العقلاء اقرار العقلاء جائز على انفسه، يظهر من الجواهر انه لا يبقى تواتره مثلا. وكذلك بعض المعاصرين من مشايخنا رحمه الله في قواعد الفقهيه قال بل لا يبقى تواتره بين المسلمين اقرار العقلاء على انفسه. خب صار كلام معه قدس الله نفسه، يوم راجعنا المصادر بعد ان طبع الكتاب هو نفسه، فراجعنا المصادر عين أن أول من تعرض لهذا هو كتاب السرائر لابن إدريس بعنوان معقد إجماعه. معقد إجماعه أصلا لا توجد رواية، ليس خبر واحد طبعا، خبر متواتر. خب خلاص مشهور بعد يجري على الألسن جعلوا خبرا متواترا مع أنه ليس خبرا أصولا. معقد إجماعهم بتعبير السرائر، معقد إجماعهم على أن يغرى وغلى على أنفسهم جائز. ولذا في الوسائل قال اشتهر في كتب فقه الاستدلال بقوله اقرار العقلاء على انفسهم جائز، ذكرنا هناك ان هذا اصلا ليس روايه حتى يقال متواتر وما شابه. الناس مسلطون على اموالهم من هذا الخبر، نعم يستفاد من طائف كثير من الروايات انسان مسلط على ماله لا اشكال فيه، والمجتمع الانساني على هذا لا اشكال فيه، لكن حينئذ تكون الروايه من قبيل الدليل اللبي لا اللفظي. الآن الذي ينفعنا فيما نحن فيه التمسك بإطلاق الحديث، نقول الحديث له إطلاق يشمل حتی سلطنة الناس على الحكومة والنظام، هذا محل الكلام. و الا اصل سلطنت اجباره، خب مولا اشکاله فی من استشلو فی داره الا من ينكر الملكيه تماما و الا الايمان بالملكيه معنا سلطنت. فمجرد ان هذا الامر يستفاد من طائفه من الروايات لا اشكال فی، لكن يجعله دليلا لفظيا لا دليلا لفظيا يصلح للرجوع اليه في موارد الشك. نحن محل الكلام عندنا هو هذا الدليل اللفظي قاعدة عامة ضربت و ذكرت للرجوع اليها في موارد الشك. فإذا شككنا في ان الادارة والحكومة من شؤون السلطنة ان لا نتمسك الناس مسلطون اطلاق الناس مسلطون، و اما اذا كان الدليل لبيا ليس له لا يثبت له اطلاق لفظي يرجع اليه عند الشك. هذا اولا نمیشه باید اطلاق روشن میشه. ثانیا فی نفس الناس مسلطون علی اموالهم احتمالات ثلاث. الاحتمال اول ما کان اختاره الاستاد قدس الله نفسه و کان یصر علیه، و هو ان مفاد هذه العباره رفع الحجر عن الناس فی اموالهم. المراد من الناس مسلطون لیسو محجورین کالسفیه مثلا محجورون، السفیه محجورون، الناس مسلطون على اموالهم الا السفيه مثلا مالكم ماله لكن ليس مسلطون عليه، الصغير مالكم و ماله هذا الشيء لكن ليس مسلطون عليه. فالناس مسلطون على اموالهم اي ليسوا محجورين عن التصرف. خب هذا فهمه افاده السيد الاستاذ قدس الله نفسه، بعيد انصافا ان يكون مراد هذه العباره هذا المعنى. الاحتمال الثاني ما افاده مثل السيد اليزدي رحمه الله و جمله و حاصله ان المراد به الناس مسلطون على اموالهم یعنی ان الانسان هذا العباره في مقام الانشاء في الواقع ولو بجمله اسميه في مقام الانشاء. ولا ذكرنا سابقا ان الاستاذ قدس الله نفسه كان ينكر مجيء الجمله الاسميه للانشاء مثل زيد قائم يجب عليه القيام، لكن ذكرنا هنا في الأصول وفي الأبحاث الفقه مرارا أن هذا لا يمكن المساعدة عليه، الظاهر صحة ذلك مثل العارية مردودة يعني يجب ردها، لا بس يمكن وارد في اللغة وارد في الآيات وارد في الاصطلاح العرفي. ما أفاده قدس الله سره لا يمكن المساعدة عليه. على كيف ما كان فالناس مسلطون على أموالهم إنشاءون يعني إعطاء السلطة المطلقة للشخص التصرف في ماله، والمراد من اعطاء هذه السلطه المطلقه حتی في الموارد المشكوكه يجوز له اعمال السلطه. هذا محل الشاهد. بناء على هذا تكون هذه الروايه قاعده مهمه خصوصا في زماننا مع وجود عقود جديده و انشاءات جديده، مثلا عقد التامين باللغه الفارسيه بيمه. هناك اختلاف بينهم في ان التامين او بيمه عقد مستأنف كما عليه السيد الامام وهو الاظهر عندنا، ام انه هبه معوضه كما عليه السيد الاستاذ قدس الله سره السيد الخوي. خب بناء على هذا يمكن تصحيح عقد التامين به الناس مسلطون على اموالهم، بل يمكن تصحيح كل عقد مشكوك به الناس مسلطون على اموالهم. يقول هذا الانسان انا مسلط على مالي احب ان اعطي هذا المال في مقابل التامين في مقابل بيمه، بيمه عمر بيمه حوادث وليس ما في زمان. يمكن اي محذور في ذلك فالناس مسلطون على اموالهم انشاءون یعنی یجوز لک اعمال سلطت فی مالک و سلطنت فی مالک بما شئت حتی فی الموارد المشکوکه التي لم یحرز ان الانسان له سلطنت علیه املا. بعض المعاملات بعض الخصوصیات اذا فرضنا غیر واضح مثلا من الادل شمول الادل لها حتی شمول العقد مثلا مشکلون، مثلا المعاصات عقد ام لا نتمسک به الناس مسلطون على اموالهم انه صحیح و لازم انا مسلطون على مالی اجعل هذا المال عند الخباز و اخذ منه الخبز مثلا مسلطون على مالی. يمكنني انشاء البيع بالعمل من دون ان يكون هناك انشاء بالصيغه. فمقتضى الناس مسلطون على اموالهم صواب الشارع يفتح مجال سلطنه لشخص فی کل شیء من اموالهی به حسب ماشا و به هذا تقریب تصحح طائف من العهود المشکوکه به الناس مسلطون هم. هذا الرأي اختاره السيد اليزدي في حاشيته عن المكاتب بعضه، وبعبارة فنية قالوا حديث السلطنة مشرعون، مراد من مشرعون يعني في كل مورد مشكوك نتمسك بإطلاق السلطنة نقول مشروعون، ففي كل مورد حتی اذا كان مشكوكا اطلاق حديث السلطنة يقتضي صحة ذلك الشيء المشكوك وصحة التصرف فيه. هذا المعنى يتناسب مع ما اراده القائل هنا في السلطنة على الانفس، الناس مسلطون على انفسهم، يعني اي شيء ارادوا ان يعاملوا بانفسهم لهم ظالم، الا الموارد التي دل الدليل القطعي على فساده. فكل عمل الانسان يريد ان يجعل بنفسه نفق، مثلا هذا الذي الان في كلام العقم الدائم او العقم المؤقت، الناس مسلطون على انفسهم الاولويه، الناس مسلطون على اموالهم، فالمراه لها ان تعقب نفسها، التعقيم مثلا العقم الدائم او العقم المؤقت. الرجل اللي شو اسمه الفاش راتومي ما ادري كذا، ها راتومي وازكتم. الرجل مسلط على نفسه، يعني يستطيع ان به اصطلاح يعقب نفسه بمقتضى الناس مسلطون على انفسهم، فحتى الفعل المشكوك يمكن تصحيحه باطلاق السلطنه على النفس. صار واضح؟ بيع الكلى مثلا، يعني بيع كليته كليته ويبيع مثلا عين واحده من عيونه مثلا ما شابه ذلك، اذنا واحده ما شابه ذلك، نتمسك لإطلاق الناس مسلطون على انفسهم بهذا التقريب الذي ذكرناه. والانصاف ان هذا التعبير في اموالهم بعيد فضلا في انفسهم، لسان هذا التعبير يكون مشرعا بحيث يرجع في كل مورد مشكوك بأني صاحب مال ومن مسلط على مالي، فأصحح العقود التي شأنها التصحيح من الشارع، فيصحح مبادلة معاملة عملا التي شأنها الرجوع إلى الشارع بإطلاق هذه السلطنة، انصافا في غاية البعد وفي غاية الإشكال. فالتمسك بالحديث وهو غير ثابت الحديث أولا حتى نتمسك إلى فحوى غير صحيح. الوجه الثالث أن الناس مسلطون على أموالهم، يعني في المقدار الذي سمح الشارع به، الشارع أجاز الهبة، أجاز البيع، أجاز الإجارة، شارع أجاز هذه التصرفات، الناس مسلطون على أموالهم بإمكانه أن يبيع أن يهب، يتصرف في الموارد التي أجاز الشارع التصرف في ماله، كل مورد بحسبه. فالمراد بحديث السلطنة هذا المعنى، ولا إشكال أن الإنصاف القدر المتيقن من هذا الحديث على تقدير ثبوتي هذا المعنى. وأما ما يكون لمعنى، لأن نفس الأدلة الدالة على التصرف تصلح الدليل بعد، لا تأييد لهذا المعنى بأن الإنسان يتصرف حسب ما يريد، لا يجبر على معاملة معينة، لا محجور. السيد الوسطان كان يقول محجورية ذاك بعيد بذاك ضيق بعيد. على إن كيف ما كان، فالذي نتصور من هذه الرواية المباركة المعنى الثالث، وطبعا إذا ثبت المعنى الثالث في باب أنفسهم كذلك إذا آمنا بالأولوية. أولا الإيمان بالأولوية محل إشكاله، لو آمنا بالأولوية القطعية حينئذ في كل مورد سمح الشارع التصرف هو مسلط على نفسه، أما في عقمه في تعقيمه يعقم نفسه لم يدل دليل عليه، لم يثبت هذا. وخصوصا قلنا أن المستفاد من مجموع الشواهد أن الضرر المعتنى به، إيجاد الضرر المعتنى به بالنفس حرام أصولا، مثل تعطيل جهاز كامل من البدن كجهاز الأكل أو جهاز الشرب أو جهاز التناسل، نعم إيجاد الضرر يسير كما إذا فرضنا جرح يده بموسم مثلا، مثلا سكين مثلا جرح يده مختصا طلع ده، لا دليل على حرمة هذا. مثلا في النصوص مثلا يقال أن الإنسان إذا أكل الجبن تقل ذاكرته وحافظته فيكون أكل الجبن مثلا حراما لأنه يؤثر على الحافظة، هذا لم يدل عليه دليل مثلا إلى آخره. هذا إشكال فيه تعطيل الجهاز من البدن، يعني المستفاد من قوله تعالى لا توقوا بأيديكم ولا تهلكه، ما كان هلاكا للبدن كلا أو عضوا معتنا به جهازا كاملا هذا إنصافا حرام، ولذا بنينا على ان التعقيم الدائم بخلاف التعقيم المؤقت تعطيل لجهاز كامل في البدن فلا يجوز هو حرام، و اثبات الضرر اليسير مشكل و اشرنا الى ذلك في لا ضرر الان المجال لا يسع لذلك. معیار ضرر معیار ضرر یکی کثیر باشه، یکی اینکه یک دستگاه کامل بدن رو از بین ببره، یه جهاز کامل مثل دیدن شنوایی خودش جهاز کامله، اما فرض کن پرده گوش با چاقو پاره کرد، این دلیل بر حرمتش نبود. الان کیف ماکان دلیل علی الضرر اليسير المعفو یعنی الذي لا يعتنى به عرفا و عادتا في حیات الانسان يتحقق، هذا لا دلیل علی. و اما الضرر الكبير كثير او الضرر الذي يؤدي الى تعطيل جهاز كامل في البدن كل جهاز تناسلي بدن، هذا مما لا يمكن القول بجوازه. الوجه الاول نفس الوجه الثالث، اثباتی فی موارد وجه لبر گوی اصلا لیس له نظر عن العقود اطلاقا تصرفات فقط لیس محجورا، نحن نقول لا المسلطون بلی لا غرضی نحن نقول لا فی کل مورد اجاز الشارع یسمح له المجال الشارع تصرفی، هذا مراد الناس مسلطون على عباد كيف ما كان انصافا التمسك بهذا الوجه ثم حتى لو آمنا به الناس مسلطون على انفسهم القدر المتيقن في امورهم الفرديه تعميم هذا الى الامر الاجتماعي يحتاج الى مبرر اخر، هذا بنفسه لا يكفي يحتاج الى دليل اخر. الوجه الاخر في كلام هذا القائل، طبعا قلنا هذه الوجوه ذكرت للانتخاب في قبال الناس، نحن جعلنا للانتخاب مع الناس ينبغي ان يفرق بين التعميم. الوجه الاخر في كلامه مسألة التعاقد الاجتماعي و العقد الاجتماعي لتعبير بعضه، و حاصله أن من جملة أن العقود التي يقوم بها المكلفون هذه العقود في نفسها تحتاج إلى الإمضاء، و السيرة العقلائية جرت على الإمضاء في العقود و شارعا أمضى ذلك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكل عقد يجب الوفاء به إلا ما خرج بالدليل كالربانه. نقول من جملة العقود التي يقوم بها الشخص العقد الاجتماعي، يعني كل فرد من أفراد المجتمع يعقد قرارا اتفاقا بينه وبين الآخرين بأن يؤمنوا بطريق معين في الحياة، مثلا إذا أراد الأكثرية هذا الشيء الأقلية يؤمنون عليه، إذا قبل الأكثرية بأن يكون فلان حاكما عليهم بقي الأقلية يعترفون بذلك، ولذا جعل مشروعیت نظام به صفه کلیه و القانون و الاداره و الحکومه و ما الى ذلك کلها من مصادیق العقد، عقد لكن عقد اجتماعی و ليس عقد فردی، عقد اجتماعی على قوانین معینه، نفهم مثلا یکتبون قانون اساسی یجعلون بین الناس الاکثر یوافقون عليه اتفق و عقدوا فيما بینهم على نفوذ القانون، فالأمور الاجتماعية من القوانين والنظم والإدارة والتنفيذ والإجراء كل ذلك يكون بعقد اجتماعي بقرار اجتماعي بين الأفراد، وهذا القرار الاجتماعي والعقد الاجتماعي لا يتحقق إلا بالانتخاب والشورى. طبعا استشكر القائل على نفسي، خب اذا فرضنا بانه عقد العقد الاجتماعي انما الكلام في ان العقد الاجتماعي الى اي حد، يعني هل العقد الاجتماعي يشمل حتى الامور التي يشك في شموله لها كمسألة النظام والإدارة والإيالة ولسا تنفيذ الأوامر، فليس هناك إطلاق يرجع إليه. فأجاب هذا القائل بأنه لا، المجتمعات البشرية كلها في طول التاريخ مشت على هذا العقد الاجتماعي ومشت لا في مسألة الشورى ذكر هذا الشيء، قال لا بأس بالتمسك بالإطلاق أوف بالعقود يشمل كل ذلك، كل ما صح أن يطلق عليها عقد فيشمله باصطلاح إطلاقات العدل. أما بخدمتكم مسألة العقد الاجتماعي الذي مع الأسف ذكر أخيرا في كلمات طائفة من المعاصرين، في الواقع كلام قديم ليس جديدا، اول من تعرض لذلك في تفسير القانون والاداره هو روسو، جان ژاک روسو به اصطلاح في كتاب له كتاب اسم قرارداد اجتماعي، هناك هو به اساس هذه الفكره، يعني به عبارت اخرى في به اصطلاح رنسانس او النهضه الاوروبيه الحديثه طرحت هذه الفكرة لتبرير القانون و النظام العقد الاجتماعي التعاقد الاجتماعي او به اسم الكتاب ترجمه الكتاب الى الفارسی به امکان الاخوة المراجع قرارداد اجتماعی کتاب مفهوم اما موجود در لغه الفارسی علی یهان و هذه النظریه حتی علی مستوى الغربیین نوقشت هذه القاعده لا ندری که لان المشكله الاساسيه كما سياتي ان شاء الله في البحث العقلي نتعرض لهذه القاعده سياتي ان شاء الله مناقشتنا الان لا نطيل لان المجال لا يسع لاعاده الكلام مرتين او ثلاث في اصل القاعده واما قاعده اوفوا بالعهود كما جاء في الايه المباركه اجمالا نتكلم والتفصيل في كتاب البيع جمله من المفسرين وغير المفسرين لهم شبهه في ان يكون المراد بالعقد هنا یعنی ما یتعاقد طرفان لان الآیه المبارکه یا الذین اوفوا بالعهود احلت لكم بهیمه الانعام الا ما یتلى علیکم تناسب بالعهود با هذا الكلام احلت لكم بهیمه الانعام لا دیجه بل اذا فسرت الآیه معنا آخر لا يوجد دخول فيه الاخوة اذا بناهم راجعوا مثلا كتاب البيع لسيد الامام في اول كتاب البيع يتعرض لهذا المثل بجمله من العلماء على اي ما قطع النظر عن تلك المناقشه ما قطع النظر نفرض انه ناخذ بظاهر اللفظ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود ان العهود المتعارف الظاهر من هذا التعبير اولا العهود التي بين الاشخاص هو يخاطب المجتمع الايماني يا ايها الذين امنوا و اما ان المجتمع الايماني لهم الحق في عقد اجتماعي افرضوا يجعلون شخصا فاسقا اميرا لهم كيف يفقد هذا الحق و هذا العقد لهم ظاهر خطاب الآیت المبارکه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بعد فرض الایمان و بعد فرض الایمان فهذا معناه تحدید للعقد الاجتماعی لا يستطيع ان يحدد و به عبارت ثالثه نحن ذكرنا مرارا و تکرارا ان العقد من سنخ الاعتبار القانونی لكن اعتبار شخصی و ليس اعتبارا قانونیا من سرخ الاعتبارات اعتبار قانونی صرف کنه العقود النذور الشروط كلها من سرخ الاعتبارات الا ان الاعتبار قد يكون شخصيا كما في العقد و قد يكون قانونيا كما في قول تعالى عقيم الصلاة هم اعتبار قانونی لكن الاعتبار الشخصي قوامه و حقيقته بالامضاء من الشارع لان ما ذكرنا مرارا و تكرارا الاعتبار اذا لم يصدر ممن بيده الاعتبار لا قيمه له اما من صدوره ممن بيده الاعتبار او انتهائه اليه اوفو بالعقود يعني انتهائه اليه يعني انا امضي هذه العقود امضاء للعقود فحينئذ يؤخذ يعني يلاحظ في ذلك مقدار الامضاء والاعتبار اولا المقدار الواضح في ذلك هو مسألة به اصطلاح الامور الشخصية و اما بالنسبة الى النظام والقانون الله هو المشرع ليس غيره فإذا اتفق المجتمع الاسلامي على شيء لا قيمة له نعم اهل السنة اعتبروا قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكام ما كان يشاور الامه لكن في الموضوعات يشاور و اما الخلفاء من بعده في الاحكام والموضوعات كانوا يشاورون مثلا قالوا ان في زمن عمر رجل شرب الخمر فاستشار الصحابه بعضهم قال يعذر بعضهم قال يضرب 40 بعضهم قال 20 امير المؤمنين قال يضرب مثلا 80 قال لماذا هذا في رواياتنا موجود و صحيح عندنا عده روايات قال انه اذا شرب سكر و اذا سكره هذا و اذا هذا افترى و حد الفرية 80 يعني حد القدس في روايات صحيحة عندنا موجود هذا ولكن فقالوا ان عمر شاور الصحابة في الحكم ايضا و اما الرسول ما كان يشاور الصحابة في الحكم فمسألة القرار الاجتماعي او مسألة المشاورة في الفرع الآتي يصح على هذه المباني اصولا نحن بمناسبة مفصلا تعرضنا المشكلة التي كانت في مدرسة الخلفاء اعتقادهم أن جملة كثيرة من الحوادث لا نص فيها ليس فيها نص وخصوصا في زمن عمر بعد التوسع التي صار في العالم الإسلامي كانوا يقولون لا نص لا حكم في هذا. ولمعرفة الحكم اول من قام بذلك شرحنا سابقا نفس عمر كان يجمع عشر من الصحابة عشر من الانصار وعشر من المجاهدين اسماءهم مذكورة الاخوة بنام المراجع في فتوح البلدان للبلاذري عشر مثل سعد بن وقاص امیر المؤمنین و طلحه و زبیر اسمها مذکوره یختار عشرین من الصحابه عشر من المهاجرین عشر من الانصار یشاورهم بعد المشاوره یأخذ القرار الحاسم و یصدر الحکم. ولذا نحن فی شرحنا للاجماع تعرضنا لهذه النقطه ان الاجماع فی الفقه لم يدخل من مساله الصغیره دخل فی زمن عمر بزمان. یعنی به عبارت اخرى الاجماع و القیاس ترکنین فی الاستنباط الاسلامی من زمن الخلفاء بده. طبعا فی زمن عمر کان اسمه الرأی فی ما بعد فی الکوفه صار اسمه القیاس. القیاس و الرأی شبه شرحنا سابقا الان مجال لا يسأل ذلك تفصیل في مجال آخر. اما این کلمه ما کان غرضی انه اصولا هؤلاء کانوا يعتقدون ان مثلا الخلیفه طبعا هؤلاء کانوا يقولون بالمشوره مو بالعقد الاجتماعی يمكن جعل الحكم بهذا التعبير بالعقد الاجتماعي وبالمشورة ومدرسة أهل البيت من الأساس في قبال هذه المدرسة. روايات كثيرة ما من شيء إلا وجرى فيه كتاب أو سنتهم. قال عليه السلام كل شيء يحتاج إليه الناس موجود في الشريعة ثم ضرب بيده على وجه أبي بصير قال حتى عرش الخبز حتى هذا المقدار. و فی روایات به متون صحیحه به متون کثیره و به اسانید صحیحه ان الله جعل لكل شيء حدا ولمن تعدى الحد حدا. طبعا فی اکثر روایات هكذا قلنا لعل الصحيح وعلى من تعدى الحد حدا المشهور هكذا في المتون ولمن تعدى الحد حدا. اما این الروایات فی قبال دار فالعقد الاجتماعی القرار الاجتماعی یصلح للتشریع هذا خلاف اصول مذهب ها. العقد الاجتماعی یصلح للتنفیذ و للاجراء هذا خلاف المشهور بین اصحابنا من نسب تقیه فی موارد معینه. فقبول قبول العقد الاجتماعی مضافا الى انه فی نفسه فی اشراق قلنا الان کثیرین من علماء القانون فی الغرب ایضا لا يعترفون بهذا المبدا لأن هذا المبدأ فيه مشكلة بنفسي ليس تاما يحتاج إلى متمم التفصيل في البحث العقلي إن شاء الله تعالى. الوجه الآخر لهذا القائل الروايات والآيات الدالة على الشورى الذين في سورة الشورى سورة حاء ميم عين سين قاف الآية 38 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذه الآية المباركة دلت صراحة على الشورى و شورا عبارت ان المسلمین فی ما بینهم یختارون اختیار المسلمین ففی کل مورد لم یدل علیه شیء معین نصب معین یرجع لعمل شورا. حتی فی مجلس شورا الاول الذي صار فی ایران فی زمن قاجاری هذه الآیه كان موجوده و امرهم شورا بینهم امرهم شورا بینهم قالوا خصوصا ان کلمت الامر یشمل معنی الاداره حتی فی اول الامر هكذا قالوا یعنی اداره اداره المجتمع. و فی بعض روایات را موجود انی ولی تو هذا الامر یعنی اداره و الحکومه و امرهم شورا بینهم احتمالا مطلق الامور و احتمالا یراد به مسئله خصوص الولای و الاداره. و کذلک جا فی بعض روایات هاکذا اذا کان امراکم سمحاکم و اغنیاکم کذا و امرکم شورا بینکم فظهر الارض خير من باطنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكد على الشورى في تلك الروايه ان الرضا عليه السلام في مسند الرضا عليه السلام في صحيفه الرضا اذا جاء من يريد يفرغ امر هذه الامه الى ان يقول ويتولى من غير مشوره منهم فاقتلوه فان الله قد اذن في ذلك. فيستفاد من هذا ان التولي والولايه لابد ان يكون بشورى من المؤمنين. هذا الوجه مضافا الى ان هذا الوجه مقلائي و اضاف القائل في جميع المجتمعات كان من نحو الشورى حتى في الغابات في العصور الحجريه. لا ادري ما المراد بهذا التاريخ الذي اشار اليه. وجود السلاطين والديكتاتوريين في التاريخ ما شاء الله كثير جدا يعني على القادة رأس العشائر شيوخ العشائر الأمراء والسلاطين الذين ما كانوا يتقيدون بشيء أبدا لا مشورة لا كذا الرأي ما قاله لا ما شاء الله لا أدرس كيف صدر من قلمي هذا الكلام هو أعلم بما قال وخصوصا في العصور الحجرية أصلا في العصور الحجرية قانون الغاب هو قانون الملكية بعد من كان أقوى هو المسلط على كل شيء كيف ما كان مع قطع النظر أن هذا الجانب التاريخي الذي لعل الإشكال فيه واضح جدا أما بالنسبة إلى هذه الرواية رواية أمركم شورى بينكم مضافا إلى أنه من طريق أبي هريرة ومضافا إلى أن السنة الذين رووا الحديث كالترمذي قال حديث غريب الرواية هكذا إذا كان أمراءكم مثلا كذا وأغنياءكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير منه وإذا كان أمراءكم ما أدري يجورون عليكم وأغنياءكم بخلاءكم و اموركم الى نسائكم فبسون الارض خیرون المراد من الشورا به قبیل فقریت النساء یعنی اذا کانت اغلائیه اتخاذ الامور الاجتماعیه تو خد اغلائیه لا کما کان فی زمان بن العباس و بعد بن امیه حتی اذا یقال معاویه بن یزید معاویه ثانی قتلت و امه جلس العلا و جیلا قتلت بالمخد و ماشاد این به ما لا اشکال نفی بعض الخلافات لا اولا نذكر التاريخ اسم في بعض الخلافات كل الامور تصدر عن رأي النساء عن رأي ام الخليفة او ما شابه انا كيف ما كان فمراد الحديث ان الامير اصلا فرض في هذه الرواية امير اذا امراكم يعني امير بنفسه مفروض اضافة الى ذلك الشورى مو انه اختيار الامير بالشورى عجيب من هذا القائل لم يتفتن يعني على أمير يدير الأمور بمشورة بين الرجال لا بأوامر النساء لا أن الأمير ينتخب بالشورى فرق بينهما في الرواية موجود إذا كان أمراءكم كذا أغنياءكم كذا أمركم شورى فبس ظهر الأرض خير لك ففي هذه الرواية فرض أن هناك أمير لكن الأمير كيف يدير الأمور تأملوا الامير بمشورة الاغلاء هذا حكومة صالح و اما الامير بمشورة النساء بأوامر النساء وفي بعض التعابير موجودة الامارة الصبيانية بمعرفة الصبيان بأوامر الصبيان حينئذ ظهر بطن الارض خير لكم من ظهرها هذا اي رب لهم ابدا ان الامير يكون عن مشورة و اما رواية العيون عن الرضا عليه السلام فقطعا لابد من توجیه مضافا الى ضعف اسناد نحن مناسبا اخیرا شرحنا مفصلا یا الله مرحم خب بشه چه اشکاله بله نه خود اون آقام در اون ویتولا خود این آقام در ویتولا و مشترتن گفته ما در تولا اعمال نباشه اصل تولی باشه اگر اعمال باشه دل بر مطلوب نیست همینجا در همین صفحه میدرمازیشون درست هم هست اگر مراد اعمال باشید رفت کنه به تولی ما کلام در تولی نه در اعمال خود این آقا منتفض شده به این نکته لیکن در اون حدیث دوم منتفض شده علاین فرق بین ان یکون المشورت و فی اعمال الولایه اول مشورت و شورا فی اصل الولایه هذه الروایه استفاد از شورا فی اعمال الولایه و هذا لا رفت لهم انه و هو نفسه هم تفتن فی لیل الحدیث تفتن الادشی طبعا فی حدیث آخر لا آخر و اما روایت منسوب الى الامام رضا علیه السلام من جاء يفرق و يريد و يفرق من يريد ان يفرق امر هذه الامه و يتولى من غير مشروعه منهم الى اخره فقتلوا اولا نحن شرحنا مفصلا بعد الوقت لنسى ان صحيفه رضا علیه السلام التي في هذه الروايه منها و مذكرتم في اون اخبار رضا سندا غير تام است و قطعا لا بد من توجيه الا بلا نستجير بالله هذا كلام ابي هريره او شرائح القاضي قال ان الامام الحسين يريد ان يفرق عن رواحة الامه يعني اذا فرضنا ان المسلمين بحث هذا بايعوا يزيدا ومن اراد ان يتولى من غير مشورته لان ما قال يقول ما شاور وجعل وليا قال الامام الحسين مثلا كانوا مخالفين فنقول يا صح مثلا نستجير بالله قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه كيف ما كان فهذه الروايه اصلا صحائف الرضا من طريق السنه وليست من طرقنا وهذه الروايات منهم وليست صحيحه لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الروايه لتأسيس هذا الحكم و اما بالنسبة الى الآية بما ان الوقت بعد انتهى قالوا خمس دقائق قبل انتهاء الوقت ان شاء الله في المحوط القادمة و صلى الله على محمد